إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. الذين نسأل الله السلامة أن يهديهم ويردهم ردا جميلا، ولباس نساء المسلمين ولباس الشباب الذين بدأوا يتغربون بالنسبة الغربية بشكل فظيع جدا لا يكاد يذكر، وكل ما يذكر يدمى القلب وتدمع العين حتى غير أجله. لكن قبل أن ندخل في هذه القضايا الحساسة، بعض الناس عندما مناقشة بعض القضايا الحساسة فيما يتعلق ببعض الجوانب يقول لا حياة الدين بهذه المقولة التي يعني يذكرها البعض، فهل هذه المقولة صحيحة ولا يمكن مناقشة مثل بعض هذه القضايا بحياة؟ هو صادق لا حياة في الدين، لكن هذه الأشياء هي طوران الدين. لكن لا حياة في الدين صحيح، لا حياة في الدين، لكن الآن من هو قدوتنا؟ عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نأخذ مصدر من القرآن، الله عز وجل وهو الله جل جلاله في طرح أمور حتى الجماع في القرآن ما ذكر الله عز وجل، ما ذكرها بصورة يعني مخلة بالحياة، قال تغشاها، ها قال أفضى بعضكم إلى بعض، يعني ما قال مع العلم أنه هو المشرع جل جلاله وهذا الخير وادوا حرفكم أن شئتم، حتى في ذكر الأمور المستقدرة الله سبحانه وتعالى ما ذكرها بالقرآن بانفرادها، قال أو جاء أحد منكم من الغائط ترى المكان النازل تحت، يعني بروح المكان تحت يقضي في حد، أو جاء أحد منكم الماء أو لامستم النساء، هذا طرح القرآن وهذا أدبنا دائما منه. ها النبي عليه الصلاة والسلام لا أحيا منه، قال النبي وكان أشد حياء من الأعضاء في خدري هذا، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام فحاشا ولا ما يطرق المواضيع بفحش، وأن إذا كان هذا أصول الأصول عندنا الكتاب والسنة فقدت فيكم ما تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا. شوف كيف تطرق المواضيع اللي حلال الآن، مو قضية الآن يعني علاقات محرمة، علاقات حلال، أفضى بعضكم لامستم النساء، النبي سلم كيف كان يطرق الأمور كلها بحياء، يتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلام ده في جماعة، لكن هذا يقول لا حياء في الدين وهو يقعد يتفحش، هذا ليس من الدين. قال الله عز وجل قل لعبادي، أما عباد شهواتهم وعباد أهواءهم يقول اللي يبغون، قل لعبادي ماذا يقول حسنا، يقول التي هي أحسن. شو معنى الكلام؟ يعني أنا الشيخ عارض الآن سويت لي امتميل، أقدر أقول شكرا طريقة هذه، وأقدر أقول أفضل رواتك، وأقدر أقول الله ما قصرت، وأقدر أقول الله يجعلك شبه النعيم ما قصرت، عندي هالكلمات كلها إذا كنت من عباد الله عز وجل من صفاته أنهم يختارون الأحسن، أحسن كلمة مطروحة وأقولك، فما بالك في قضية اللي يتفحش في المجلس يقول له حياء في الدين. يا أخي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم بالفحش، بعض الناس يتكلم بطريقة يعني نرجع نقول أن القضية قضية إذا ما حبست هذا الحياة، إذا ما عندك حياة يا جماعة، أكثر ناس هو بين الناس، ترى الحي عند الناس غير الحي عند الله، والمعاق عند الناس غير المعاق عند الله، المعاق عند الناس اللي ما يقدر يتحرك يديه معاقة وما يقدر يتحرك نفسه، المعاق عند الله اللي رجليه يتحرك سنوات المسجد، يديه يتحرك ما تحت المصحف، كذا الأحياء، الأحياء عند الله عز وجل قال أو من كان ميتا هو يمشي ويتحرك وقلب ينبض وأنفاس، ومع ذلك هو ومع ذلك هو ميت عند الله، قال فأحييناه قبل وين؟ قبل ميت، قال أموات غير، وقالوا طبعا ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فالشاهد الشيخ نعم هو صادق ليس لا حياة الدين، لكن في سواليف الفحش تختلف. الله والسلام. طيب أنا أذكر المستمعين سمعات أرقام هاتفها للتواصل معنا دفل صلاتهم والاستفادة أيضا من وجود الشيخ معنا في بعض القضايا التي الواقعية التي يعيشونها. نرحب باتصالاتكم على هواتف برنامج سفينة النجاة 489-88-4-9-4-9-4-9-7-9-3-3 مرة أخرى 489-4-9-4-9-7-9-3-3. حياكم الله معنا في برنامج سفينة النجاة موضوع اليوم عن الحياة وحياة أصلاحين قدوم الوطاعته. طيب فضائل الحياة قدر الشيخ النصوص دال لها والنماذج من الحياة بالكتاب والسنة تأثر مسامعنا ببعض الأدلة التي تدل الحياة والتي تهيب قلوبنا بشكل أو بآخر. من أعظم الفضائل أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد عليه الصلاة والسلام وعلمنا أن الحياة خير كله. أما قضايا النماذج من كتاب الله سبحانه وخير ما يبدأ به كتاب الله عز وجل، إن عندنا ما في صورة باسم امرأة إلا واحدة مريم. لما تنظر لمريم والله سبحانه يتكلم عن مريم يتكلم عن أعظم سنة فيها، كانت أعظم سنة فيها. لو تراجع الآن الآيات مثلا قال الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين آمنوا، ما قال المؤمنات، الذين آمنوا رجال النساء، للذين آمنوا امرأة فرعون، ثم تكلم عن امرأة فرعون ثم قال ومريم العطف على مريم، يعني هي تكون مثل لأهل الإيمان، ومريم ابنة عمران. ما لها يا ربي مريم ابنة عمران؟ يذكر الله ليه ذكرها في القرآن؟ قال ومريم ابنة عمران التي اشتقت يا رب التي احصنت فرجا، ما قال حفظت فرجها. اصلا الله لما اثنى على المؤمنين والمؤمنات قول حافظين فروجهم الحظة، يقول هذه ما يبحث، هذه عندها احصان، والحصن يضرب اطلالهم تحت الارض فيا ما تدخل هواهم بالارض وفي السماء يأتي على السماء. فكيف الله وصف احسن ما عندها؟ ما قال احصلنا، قال هي احصلت فرجها. تعاشف صورة مريم واتخذت من دونهم حجابة مكانا شرقية، وهمها الاول والاخير الحياة، يعني اشياء اصلا ما يعني ما تؤذبها عند الله عز وجل. قال الله عز وجل تخيل فكأذبه ينفذ ثم يدخل عليها بشر بالنور، هذا كلام ذكره الله عز وجل. شوف الآن كل الدوافع عندها موجودة، ها، والموانع ليه موجودة، يعني الدوافع عندها أنها عذبة وأنها شابة وما تزوجت، الموانع أنها ما في أحد عندها، كانت لحالها، ولو زالت ما أحد عندها، ها، ومع ذلك يأتيها بشر سوية ويجيها الملك من نور على أحسن هيئة. إيش جارت؟ إيش الرد؟ ما جارت تستغل الفرصة، ما عندها أحد، ما شيء داخل، شيء في القلب، أهم شيء كيف وضعي عند رب العالمين. أول ما رأت قالت إني أعوذ بالرحمن، على طول أستجير بك يا رب، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ما قامت تستغل وقت هذا الشاب وسيم وجميل، على طول صرخ قلبها من داخل الحياة، نطق قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وبدأ يقنعها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك، يعني في النهاية ما راح يكون لها شيء. ومع ذلك قالت أنا يكون لي غلام، بدأت تناقش وتجادل، طيب كم الآن رخيصة في الدنيا تدور تأخذ رقم من هذا وتأخذ، والله العظيم أن الأنعام لما تعطيها أي شيء ما تأخذ، تعال عند قط يا أخي جايع بيموت من الجوع وعطى لحمة متأثرة، ما يطب عليها ويهجم عليها، يقعد يلمس ويشم ويشوف، ما تجوز له. الشاهد شوف كيف ارتفع قدرها عند رب العالمين بهالحياة. طيب حصل ما أراد الله عز وجل وكان أمرا مقضيا، جاءها من الهم والغم أن يظن فقط، هي تعرف أن الله راح يحاسبها على القضية لأنها معها جنبة، لكن ما تهانت عليها نفسها، ما تصور كيف أن يشوه تشوه سمعتي عند الناس. على طول لما نورت وشاط دخلت على الناس إيش قالت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا، يعني موتي وفقداني للحياة كلها أهون علي من أن يظن فيني بسوء. يعني تنمت قبل هذا وكنت نفسي منسية هذا وهي أم رسول من أولي عزم من الرسل لكن ما هان عليها ما ظنت في من يأتي بند أخوياها أخوياتها وتريهم الصور أن هذا خوي وهذا هذا الآن ما صار شيء ومع ذلك ما صار شيء حرام ومع ذلك ما تحملت نفسها يا ليتني مت يا ليتني كل عشان خج هالحياة ما تبغاه صراحة أبدي قبلها الحياة والأسئلة هذا طرح جميل هذا الشخص أنا أخذ الفرات من السمعين معنا اتصال من مستمع كريم نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك حياكم الله تفضل سؤالك إذا سمحت إحنا يعني إنه بنات أكثر إيش يقول إنه يعني لازم نتكلم من التليفون إنه قدام برنامج وهيك عيدي مرة ثانية إذا سمحت يعني إنه إحنا ما بنفع نتكلم عن هوا ولا أشياء إنه صوت وعورة والأشياء. طيب صار آخر أيضا. وإنه بنفع لو إنه دخلنا إعلام يعني إنه صوتنا وإنه نطلع يعني حتى لو بنتكلم بسيط. تقصدين إعلام مرئي يعني؟ أوكي. طيب خلي الشيخ يجيب إن شاء الله في جواب في حافية. طيب شيخ نعود لموضوع حتى ذكرت سلسلة لكن أنا ندخل في أيضا حياة مريم ونلصق فيها سؤال الأخت من باب يعني الناس يقول صوت يعني صوت المرأة أورا وخروج أيضا في المحافل الإعلامية لكن اسمح أيضا أخذ مسلم آخر ثم أرجع لك بسمحة لذلك عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير على البرنامج الحلو وجزاك الجنة بارك الله على المذياع عندك وسؤالك لا لا ما أخوك أنت بارك الله فيك ممكن الشيخ أنا حديث استغفر الله حق الحياة وما حق الحياة قال حفظ البطن وما هو وحفظ الراس وما هو هذا يعني الله يكون من ناحية الأكل الحلال ومن ناحية المنظر الحلال والإطماع الحلال والكلام الحلال وكل هذا اللي فيها حفظ جميع الجوارح شكرا بارك الله فيك الدنيا والآخرة شكرا لك على كل حال نعود سؤال الأخت في هذا الجانب ونلتقي به أيضا سؤال سابق فيما ذكرت في عورة صوت المرأة أيضا خروج المرأة بمكياجها من الناس وعلى مرأة من الناس بشكل أو بآخر كذلك أيضا دعني أستطيع خروج المرأة بمكياج أمام زملاء في العمل أو زميلاتها بشكل أو بآخر تعطر وقف إلى ذلك أتفق في هذا الجانب وما وأين موضع من الحياة وقياس مع عائشة مع مريم نتمنى إن شاء الله على هذا بإذن الله لكن نتمنى قضية فالله سبحانه وتعالى يعني يحرك مشاعرنا بالقرآن أن انظر يعني هذه المرأة لن تحاسب أنها غلط ولن تحاسب أنها خلت بالحياة ولن تحاسب أنها فعلت أي فعل ومع ذلك نفسها الأبية ما رضت قال الله عز وجل وإذ قال الله وإذ قالت الملائكة جماعة حتى الملائكة حزها ها وأعجبها حياء مريم وهي في الأرض فرأت منزلة المنزل اللي رفعها الله فيها فقامت الملائكة بينهم بين بعض يتكلمون فنقل الله كلام الملائكة وإذ قالت الملائكة يا مريم شرطها يا مريم إن الله اصطفاك انت ينظر الله لك غير الناس غير النساء إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على كم وحدة على مليون وحدة لا على نساء العالمين يعني بها الحياة وصلت منزلة عند رب العالمين أن ينظر إليك أنك أحسن واحدة بنساء العالمين إيش ذكر الله عنها ما ذكر عنها الحياة وقنوتها وسجودها وقنوتها مع القانتين فكانت علاقتها مع رب العالمين أهم من علاقتها ما من جاء من الجمال لما جاء جبريل عليه السلام وكان ذو مرة فاستوى من تفاسيرها أنها بلغ من الجمال أكمل جبريل عليه السلام فهذه القضية ذكرها الله عز وجل اسمها في القرآن وحصل فرجها كل عشان القضية قضية الحياء الحياء لا يأتي إلا بخير فردا على جواب الأخت هنا يكتبون أن يعني المرأة تطلع بمكياج خفيف. أول خلينا نفصل المشاركة بالصوت في بعض البرامج إلى آخره عورة. وأنت أنطلق هناك إن أتري شيء قليلا. هل مشاركة في التلفاز أيضا فيها من خدش الحياة وقفل ذلك؟ نعم طبعا نحن دائما كنا نرجع لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما صح منها. فهذا منطلقنا وهذا منهجنا ونبي سبيل يدعو الله على رسولتنا واتبعني وسبحان الله. فالشاهد انطلاقتنا دائما من كتاب الله في الموضوع. الله سبحانه وتعالى يعني ترى قضية العالم بسيطة. الناس قاعد ما يعرف فيها احنا ما لنا علاقة. احنا ما ناخذنا من الناس ومن القنوات. احنا ناخذنا من كتاب الله ومن سنة الرسول. قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن. شو اللي طالع هنا؟ صوت وصورة. صوت. وصوت المرأة اللي تتلات فما قلنا صوت. وجناه يتمشي ياخذ خالك على. هذا كلام الله ها. ولا يضربن بأرجلهن. بماذا يا رب؟ ماشي في السوق وليس نفوت كعبها وليس نفوت كخب. بس احنا خشابين شيء لان الله تتكلم في الآية انه يخفينا ما في ولا ظفر طالع. الآن المرأة المقصودة في الآية دي ما فيها ولا شيء طالع ولا ظفر. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم. لا متعليم ليعلم ماذا يا رب؟ انت تتكلم عن صوتي يا رب ها؟ ليعلم ايش؟ ما يبدين؟ لا لا لا ما في شيء طالع. ليعلم ما يخفين. يقول لا طلع صوت برجها عشان انتم خرج المرض عليك ما تشك ان لابسه مو مبدية مخفية شيء دين. لا يعني لا طلع في هذا الصوت يا ربي صوت رجل يعني مو مو صوت ربي تقول لي عمري ولا الآية على الواقع يا سلام لأجل أن الله أن يحاسبنا على الواقع وأن يحاسبنا على برامج التلفزيون لأخذنا الفتاوى سيحاسبنا على هذا القرآن. قال سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك إيش في آخر الآية وسوف تسألون عن إيش عن هذا القرآن. يعني الله ليش أنزل القرآن؟ قال لك لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل جاء الرسل وبينه شاء كان يكمل الآية ليعلم ما يخفين من زينتهم. الآن في مكياج طالع؟ لا. خفيف؟ لا. ما في مكياج؟ لا. ما طلع شيء أصلا. الدين أوله غطى بس هو يتكلم الحين عن الصوت ها؟ يا شيخ لا ننظر نقول مثلا لكن ترى يا شيخ الناس ما يسوون هذا. الله ما راح يقول للناس تعالوا ما دام كلكم سواء يلا لا اثبت لنا. قال قلنا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. لكن ما طلع الله من اسم الخبيث قال يبقى خبيث ولو انه كثير ها. وان تطع اكثر شو الاحصائيه اكثر من في الارض يودوك يضلوك عن سبيل الله ما يبغى يتبع القران فيتبع شيء ثاني كيف. لكن لن ينجو الا تركت فيكم ما تمسكتم بها فهو اللي بعدي أولا. فإحنا إحنا في صدق أن قاعد نجامل الناس ونقول لا والله واللي تبغون هذا دين رب العالمين. نقول كان طيب وش كان الله بعدها؟ يعني قلت سؤال جميل قلت طيب لو نزلنا هاي الآية في واقعنا لو نزلنا هاي الآية في واقعنا نحتاج نكمل الآية. كمل الآية وش قال الله في الآخر الآية؟ قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. آخر الآية وتوبوا إلى الله جميعا. مو كثير كلكم توبوا يعني لما تنزل آية على الواقع تلقى انك محتاج توبة. وتوبوا إلى الله جميعا. ما قال أيها الناس لأن السبب لا يتمون بالقرآن فكيف. قال أيها المؤمنون جائزة لعلكم تفلحون. الخطاب هنا لأهل الإيمان ليش؟ لأن الله ذكر في القرآن أن من صفات أهل الإيمان أن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله قال ولا خلاص ها إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. القضية الآن هذه قضية صوت الخطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري إذا أخطأ الإمام إمام صلى وبدأ ما يقول عزيز الغفور دار عزيز الحميد. قال فيفتح عليه الرجال فيقول النساء. هذا كلام محمد عليه الصلاة مو كلام عشان ما قاعد نقاطع سمعت واحد من رد يعني هذا كلام مصور الله. قال يفتح عليه الرجال يعني يقولون الله لا الله عزيز الغفور ها. فيقول النساء قال بالتصديق. طيب لو غلط في ركعة الرجال يسبحون سبحان الله طيب النساء يصفقون طيب ليش ليش ما تقول المرأة ما تقول عفوا إذا بعد عمري غلط عليك الآية؟ لا ما فيها صح بتقول سبحان الله أو بتقول الله غفور رحيم أو عزيز غفور. الشاهد إنها مرة تقول كلمة يعني أي تخل بالأخلاق بتقول ومع ذلك ما أذن الله لها. والمكان المكان في المسجد يعني أمو في سوق ولا في دوام ولا في مرقص ولا في مسجد ومع ذلك ليش النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة ليش النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف الرجال أولها؟ يقول هذا أحسن واحد أيضا وشرها يعني قال أقلها خيرا قال شرها. فسمعت جواب رسول الله في شر قال وشرها إيش؟ آخرها. ليه؟ لأن قريب لمزة عشان كده شو بعده قال وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب هي مغلوبشة من بعض هو جوء مقارنة يعني هي لما تناظر تشوف ظهور وتشوف شوف من الله صح أو تشوف شعور هذا شيء من قدام وهو ما يطالعها بس مجرد القرب بينهم وكل ما قصرت المسافة كل ما زان الحياة له خير واقترب من الشر. جميل جدا صحيح وصلتنا لك يا شيخ. معنا مستمع كريم. مستمع كريم معنا تفضل الشيخ. طيب إذا انقطع الخط من الأخ ما في إشكال. طيب إذا نظرنا ذكرت عن حديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب الآن الحياة وعلاقة بالاختلاط الذي يعيشه المجتمع المسلم الآن يعني في هذا الجانب هل الاختلاط الذي تعيشه بعض من جامعاتنا وبعض من مدارسنا ويشير لي الأخ عز الدين بأن فيها اتصال. طيب عز الدين تفضل موسى القفل أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شرف لك تحية لك تحية لضيفك العزيز الكريم دكتور نوح الأحلم بارك الله فيك. حقيقة في سؤال بسيط اللي هو علاقة الحياة بالحجاب. علاقة الحياة بالحجاب نعم يعني هل في علاقة بين الأطراف يعني هل المحتجبة عندها حياة ما عندها حياة لو جفوا بحمد الطحار بإذن الله. شكرا. أيضا أيضا سؤال ثاني معلش تفضل سؤال ثاني. أيضا نرى في هذه الأيام بعض النساء أصبحوا مستجدين لها هل الحلقة أيضا بالحياة هذا الشيء؟ شكرا لك بارك الله فيك الدنيا الأخ. شكرا. معنا اتصال آخر أيضا. سمعنا الشيخ أبو الحسن. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ محمد صالح. أهلا وسهلا حياك الله وياك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الدنيا والآخرة. وأنا أتفق احتمال استطيعكم شوالي شوي. تفضل الله يحفظك إن شاء الله. ربنا يعزك. طبعا موضوعكم اليوم شيق وأنا أحييك على حسن اختيارك المواضيع وربنا يعرف الطرح حضرتكم جميعا. أنا بعيد على بعض الإخوة مرتدي الأشواط بعض الأخوات يعني إن هم بيرتدوا أزياء تكون غير مناسبة للأشواط إن هي بتكون بتشف الجسم أو بتكون بتبين تفاصيل الجسم وده برضه بصراحة بيخلي بعض الشباب إن هم يتنازلوا عن حقهم ويحاولوا إن هم ينظروا أو إن هم يفلوا بالآداب العامة. دي حاجة برضه أنا بعيدها على الأخوات. جهة ثانية بالنسبة لبعض الأخوات بيتصلوا ببرامج فضائية بيضطروا إن هم بيقطعوا أصواتهم أو يرققوا فيها جدا وتصطنع الكلام وده طبعا حاجة غير مرغوب فيها إن هم أساسا يتصلوا ببرامج فضائية أو برامج فضائية. في كمان برضه من الشيخ إن هو فتح لنا إذا كان في مثلا في حديث أنا كنت سمعته بس مش عارف هذا محله ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام. أرجو من الشيخ إن هو يوضح لنا النقطة دي وجزاكم الله خير. شكرا لكم. أنا عايز آخرة معنا إذا اتصل كريم تفضل الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك الله. كيف حالك؟ تفضل الشيخ. أنا وقت تلاقي يكون زوال بنت معايا بنت تلاقي زوال بالحج زي المرتبة لكن البنت تلاقي تعرف إنك شوف أو بعض أمراض أحجاب وعبادة ما تدري وين الخلل. البنت أو في الأمر. بارك الله فيك. شكرا على السؤالين ايضا. طيب لا تسمح يا شيخ نعود في بعض اسئله جمهور ثم ناخذ محاور عليه محاور كثيره عندنا اكثر من 18 محور او 20 محور نرجع بعض الواقع المعاصر ثم ننتقل لرحاب محاورنا. ذكر الاخ اخونا الاخ طبعا اتصلت على موضوع الصوت وعجبنا عنها ايضا انه ذكر اللي هو حق الحياه هو حفظ البطن وما وعى والفرج وما حوى وقصوا على ذلك كذلك ايضا يعني ندمج فيه قضية علاقة الحجاب بالحياة بشكل أو بآخر، فما توجيهكم في هذا الجانب؟ والله شيخ كل الأسئلة تصب في نفس المحاور اللي أصلا عندنا، وإن شاء الله بعد نمر عليها إن شاء الله. فإن شاء الله بنمر عليها، لكن تأصيل قضية من القرآن والسنة ضروري. شيء مهم جدا قضية الآن، أنه لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء، خير صفوف النساء آخرها تعلق الخير. ليش؟ لأنه يقول الحياة لا يأتينا بخير، صح؟ وكل من تعلق عن هذا الخير فاقتربت للشر. هذه قضية مهمة جدا. القضية الثانية شيخ، لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بابا للنساء في المسجد وبابا للرجال، طيب ليش؟ لازم يا جماعة، لازم هذا منهجنا. إذا هذا ربنا على الرجال إيه الله سبحانه وتعالى، وإن تطيعوه وتهتدوا، إذا ما طعناه ما اهتدينا. عشان كذا على قدر بعدنا عن المنهج على قدر ضلالنا. الأمر الثاني المهم شيخ جدا، قضية النموذج العظيم اللي ضربته لنا واحدة من أكمل النساء. أقول لما ذكر الأسلام بالصحيحين حد أمه ثلاثة رضاعا، ذكر قال كون من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن فاطمة رضي الله عنها. فاطمة رضي الله عنها من شدة حيائها أنها كانت تجلس مع أسماء بنت أميس وتتكلم مع أسماء بنت أميس، فقالت لا أسماء بنت أميس تتكلم معها عن الحبشة، وذهبنا النجاشي وصورنا ورحنا. وفاطمة رضي الله عنها شاردة الذهن غائبة البال ما يبمعها، فقالت لها أسماء ما لي أحادثك ولا تردين علي؟ قالت فاطمة والله يا أسماء إني كنت أفكر. لماذا كنت تفكرين؟ تفكرين بلبس الفستان الحفلة اللي بتروحين لها الأسبوع الجاي، ولا تفكرين بالعباية اللي مزاكشت؟ لا، قالت أفكر في نفسي غدا إذا أنا مت، إيش جاب طاري الموت الحين؟ ها، أفكر في نفسي غدا إذا أنا مت كيف أحمل عند على ظهور الرجال في وضح النهار مع أن فوقها خمسة أبواب؟ إيش بيبين منها يعني؟ تستحي وهي ميتة. هذا بعض الأحياء لا يستحق. تقول استحي اني اذا مت اعطوني بارض بخمسة اطوار، طيب ايش بيشوفون يعني؟ هم لهم شايف ما راح يعرفون اصلا ان سوء هذا راسك ولا رجليك، والموقف موقف حزن. بنت رسول الله عليه الصلاة ميتة، ومع ذلك تقول يعني يا طارق رضي الله عنه يا علي ناشدتك الله اني انا مت الا تجيني الا بالليل. قال وما ذاك يا فاطمة؟ قالت تريد ان اخرج عند رجال في وضع النار. معقدة صح؟ لا يعني ليس معقدة. هذه المرأة في مسلم الإمام أحمد نزل جب ملك لم ينزل في نص الحديث الصحيح لحديث أنس بن أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام نزل ملك لم ينزل قط مع إشارة في زلزل الجبال والرأسيات كلها، قال يا محمد بشر فاطمة أن الله عز وجل يقول بشروها أني كتبتها سيدة نساء أهل الجنة. هذه عندها عقل كامل وتستحي إذا ماتت. إذا تشوفينها معقدة يا ليتنا معقدين نصير فيها. روى الحاكم على شرط البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أدخل لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام، دفن في حجرتها، فكنت أدخل ما دور قبور الأنبياء السلام حيث ماتوا، فكان في بيتها وكنت أدعو الله له وأستغفر له، ثم دفن أبي الركب جنبه نفس المكان، فكنت أدخل وأستغفر الله لهما، فلا والله ما دخلته قط بعد أن دفن عمر إلا وأنا مشدودة علي سيابي حياء من عمر وأنا تحت الأرض. تقولي مع قديم اللي حول اللي هذا الصلاة، إيش اللي حاسين داخلهم؟ إيش اللي زرعه محمد عليه الصلاة والسلام في داخلهم؟ هذه بنت زوجته أحب النساء تستاهل، والله تستاهل. لأجل هذا في البخاري ابن عباس رضي الله عنه يقول، ابن عباس رضي الله عنه يقول أريد أنا أريك امرأة من أهل الجنة. يقول نعم هذه دار كنا جالسين يوم الأيام عند رسول الله عليه السلام، فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني أسرى. امرأة هذه ما حد يتزوجها ولا أحد يعتبرها في المجالس، تطيح عليهم كل شوي، ويعني حياتها فيها من المآثي ما فيها. ثم قالت يا رسول الله، جاءت مكسورة الخاطر، قالت يا رسول الله أدعو الله لأنها أسرى، أنا كل يوم أطيح قدام الناس وأتفشل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها خيارين، قال إما أن أدعو لك الآن ولا عاد يجيك صرع أبدا ترى رأيك مخزين، أو تصبرين ولك الجنة. شكلها العظمة، يقول لك تصبرين أعطيك مثل اللي يروحون يسابقون الأرواح بشكل الله عشان الجنة، نضمن عليك ما يسألك الله عن ذنب. الله إيش قامت فكرت الآن بين أني أنا في الدنيا هذه ما أطيع ولا أتعب ولا أني الجنة؟ قالت لا الجنة لكن بشرط. ايش الشرط اللي خلاها احسن ايامة الله؟ ايش الشرط اللي خلاها توازن الان بالجنة؟ يعني الواحد تقول بعطيك خمسة مليار ما يقول لك شرط، ها؟ احنا 5 مليار قبضين فوق. ها هذه الجنة اللي ما فيها مانع عين ورأت اللي فيها زوج على صورة يوسف لها اللي فيها طرحتها خدمة الدنيا وما فيها كما قال الاسلام في الصحيحين نصيفها ونفسها فستان 70 طبقة يرام خفتاق من وراء الحلل. كل هذه قالت بشرط لو وقت الشرط ما توافق ايش الشرط اللي عندك بالقيمة الوقت يجلس الجنة. قالت ادعو الله اني اصرع ما يخالف بس ما اتكشف اتحمل امراض اتحمل ما اتزوج اتحمل ما اجوز ابنائي اتحمل اطيح على راسي وانا امشي لكن لا يطلع مني شيء مع العلم بانها لم تسأل عنها لانها في غير وعيها ومع ذلك يعلمك ان الحياة امر داخل هالقلب يقول حتى وانا معذور ما يصلح. ختام الحبيب الغالي ادني قاعد اشير على الساعة قضية مهمة جدا لابد ان لو اطلعنا من الحلقة اللي بها نكفى بنا. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وشاف نساء ورجال وهذه كفة يضرب كفة الثاني وهذه تقول له واخر أسرعت شوي. المهم وجد من دونهم امرأتين تذودان واحد يتوخى الغنم من هنا والثاني يتوخى الغنم من هنا. مباشرة جاء قال ما خطبكما؟ شوف الرد قالت لا هذه لا صرخة قلب من عندهم هذه لا صرخة حياء هذا رد الحياء في قلوبهم وأعماقهم. قالت لا إيش لا ايش الجواب العجيب هذا لا نسقي اجل ايش طلعكم حتى حرف غاية يعني مستحيل يصير قبل لا يحصل شيء هذا حتى ايش حتى يصدر الرعاء تقول مستحيل احنا نخاف الرجال اذا راحوا حرف غاية نشارك ما راحوا ما اشارك مباشرة طيب ليش بدلا عندكم هالحياة وعندكم هالقيم ليش طلعت من بيتكم ايش قالوا قالت وأبونا شيخ كبير يعني لو عندنا أحد يطلع أصلا ما طلعنا يعني مو معناته أننا طلعنا وطلنا نطلع ننسى حياتنا ننسى كل شيء نقعد نسوي زي الناس لا إحنا إن اضطرنا للخروج يبقى عندنا قيم ما نطلع طلعناها. بعدين اختصارا جاءته إحداهما ليش ما قال جاءتهم سنتين ليه إحداهما شيخ ليه الأول سنتين ها حتى الست تتفتر الأولى والثانية تكون بعيدة عنها يا سلام. إذن فيه قضية القرآن لما يقول إحداهما يقصد إحداهما ذكر الله عز وجل أعظم ما فيها الوحدة اللي طالع تمشي على استحياء يعني يوم طلعت ما نتت القضية الأولى عندها قضية أن الله يحب الحياة أنا عندي حياة إيش جت قالت نوسة على طول قالت إن أبي ما قالت إحنا عازمينك ولا حرف ها يحسس موسى أن في علاقة بيني وبينك إن أبي يدعوك علاقتك مع أبوي ليجزيك هو مو لنجزيك إحنا وإحنا عازمينك أجوى ما سقيت لنا. يقول ابن عباس كانت تمشي أمامه ثم تمشي وراءه ثم تقف الحجر يمين يروح يمين تقف يسار يروح يسار لين وصل يعني يوم طلع الصوت بحاجة طلع بقدر وحتى ما في مقدمات ولا مؤخرات. يوم راحت البيت وهذا آخر شيء وصلت البيت قالت يا أبتي استأجره قد ما قلت لها الطريق ما تنسوا تطبق عندها لا علاقتك مع أبوي جميل جدا جميل. حقيقة كثير من القضايا يعني دائما نتكلم على قضية أيضا علاقة الحياة بالحجاب بشكل أو بآخر من خلال ما طرحنا هذا الجانب وأيضا نعرج في عجالة في عجالة على قضية المسرجلات أين هم من الحياة الذين يدعون السرجال وهم ونحن نعيش في واقع الآن يعني ذكر لبعض المدرسات وبعض ذكر لنا من بعض المدرسات وبعض الأخوات فعلا هنالك من البنات الذين سأصبحوا مسترجلات في هذا الجانب كما ذكر الأخ المتصل في هذا الجانب فما تعريفكم الآن نختصر الحجاب شو يعني شوف الله حكيم سبحانه وتعالى ما يشرع شيء إلا لحكمة بالغة ايش الحكم من مشروعية الحجاب ليش في الحجاب يا جماعة ليش في شيء اسمه حجاب ليه هدفين رئيسيين بعد عبو الهدف الأول أن يحجب الزينة سمي الحجاب عشان يحجب الزينة الهدف الثاني أن لا يجذب الأنظار الآن حجاب اليوم هالعبايات الناعمة الرقيقة ما حققت ولا هدف أهداف الحجاب لأنها أصلا هي زينة ومزخرفة ومزرتشة ومخصرة فأبعت هي تتجد تبغى لها حجاب الآن هل الحجاب عباية ولا عباية فصارت الهدف الأول صارت هي في أصلها زينة الهدف الثاني صارت هي تجلب الأنظار ولو يلبسها رجال صار يجلب الأنظار فإذا يا أخوات لا نعلم أنفسنا هذا عبادة يعني تخيل واحد طالع بعبايتها هذه الراس ها وطالع بها الحياة والعزة والله العظيم انها كانها في صلاه وصيام لاجلها. انا قال الله عز وجل كلمه قويه جدا، قال يا ايها النبي قضيه تحتاج وتستحق ان تستعلم القران من كتاب الله ومن كلامه. الله تكلم قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، بس لا، ونساء المؤمنين ايش يدنين والاجناء من اعلى الى اسفل عليهن من جلابيبهن. ليش؟ ايش ختام الآية؟ ذلك أدنى. ايش أدنى؟ أي عرفنا فلا يؤذين. يعرفنا ايش؟ أتحداك أخي الغالي وأتحدى المستمع الكريم أن يجد وحدة لابسة عباية على الرأس ولابسة قفازاتها وطالعة في أي سوق ثم جاء أي واحد يتعرضها. ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين. خلاص حاط خط حمراء من حجابها تعرف أنك ما تقرب. والله العظيم أن الفجار قبل غيرهم ما يتجرأ يجي يكلم واحدة عبد القفازات أو يقولها ويعطيها. فالله علمنا قال لبتني حجاب زي الناس أصلا ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. جميل. فهذه قضية يا جماعة علاقة الحجاب بالحياة. أما قضايا المسترجلات هذه هؤلاء قد دخلوا أصلا في قضية أبعد بكثير، دخلوا في اللعنة، قال لعن الله والمتشبهات من النساء بالرجال، فقضية طرد من رحمة الله. فالآن قضية الحياة بعيد الآن عن القضية، يعني أنا عن قضايا وهذه قضية خلاص الله أن يتوب علينا وعليهم. القضية قضية طرد من رحمة الله ومحمد عليه الصلاة والسلام. يقول لا أدخل الجنة بكل أعمالك يا رسول الله، بكل فتوحاتك، بكل معاناتك، قيامك في الليل، ما أدخل الجنة إلا أن يتغمدني ربي برحمته. هذه جبت يا رب، هذه جبت يا رب، لا مانا برحمتك يا رب. أنا أعرف، أنا أعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله متشبهات من نساء الرجال وأنا بدخل الجنة بدون شيء. عشان كذا يا شيخ غالي الله سبحانه وتعالى جعل وأذن بجنة وأذن فيها ثم حددنا بنار لهؤلاء الذين لا يريدون الاستشهاد. أيوة، هل من يتصل من النساء ببعض البرامج وتخبر بالقول أو تخبر حتى بالاتصالات في التليفون بشكل أو بآخر وتبدأ تلين الصوت لغير محارمها؟ هذا جاء هذا شاهد يا شيخ. إذا قال الله لا هاتورط أسك، قال الله فلا تخبرنا بالقول، ودور الرجال في هذا الجانب ترى، قال الله فلا تخبرنا بالقول. زين، اذا قال الله لا تورط نفسك، ترى ادم عليه السلام عشان بس قيل لا تقرب هذه الشجره قرب ذات ممكن ذات هبط من النعيم، والله استغفر من النعيم والخيرات اذا في كل لا تكفرها، في كل لا تخالفها. قال فلا تخبرنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وانا اقول ان كان هناك رجال والله ليش هي ما خرعت بالقول مع موسى عليه السلام يحب الله عز وجل؟ ليه ما قالت موسى ليش ما توقف عندنا ولا قالت بيض الله وجهك؟ ما فيه، على طول مباشرة أبي يدعوك ليجيب وانت قوية أبدا تستأجره انت كلبة. ليش القضايا دي كلها إلا أن الله سبحانه وتعالى اشتوها الله، اشتوها الله البنت هذه، زوجها الحب مخلوق عنده في الدنيا اللي قال الله عنه ألقيت عليك محبة مني. فيا جماعة القضية قضية انت حبيبي الغالي أو أختي الغالية تورط نفسك وتسمع ولاء من رب العالمين ولا تفعل ولا تخضعنا ولا يؤذينا ثم تجيبك البساطة فتخسر الله. نعم. طيب وانا طبعا الشيخ صحي وحقي انا الوقت يعني يحاول ان يسرقنا في موضوع عام مثل هذا الموضوع حقيقة، ولعلي اخذ يعني اخر متصل في هذا الجانب لرسالة عن قضية الوالدة محجبة والبنت شعرها يعني مفتوح ويعني منشور بشكل او باخر مما تربت على قضايات وغيرها. تربية الابناء الحياة، تربية الابناء الحياة كيف يقول الشيخ؟ ايضا كذلك الزوج وزوجته مع الحياة، الزوجة مع زوجها أيضا في الحياة، يعني كيف يعني نصح نطبع الحياة في نفوسنا وفي أبنائنا وفي زوجاتنا وقص على ذلك؟ هذا أولا نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. أما قضية في المرأة وهذا تراه يعني واضح في كثير من الحالات، امرأة متحجبة وبناتها والعياذ بالله أطفال الله يمصلحنا وصلاحنياتنا وذرياتنا حالة من خيانة الأمانة. قال النبي عليه السلام ما من راع يستطيعه الا راعيه فيموت. لا ما قال عسى الله يعيش، انا مو حاسس عادي، قال وعد في يوم يموت، قال فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه رائحه الجنه. يعني وين بروح؟ ما عندنا مكان يا جنه يا رب. لاجل هذا جاء الحديث في الصحيح قال النبي عليه السلام امروهم للصلاه لسبع اضربوهم عليها لعشر، ايش قال بعدها؟ وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن الكلام عن أطفال عمرهم 10 سنوات، أفرق بينه وبين أخته المضجع وهي محرم لها أصلا. ليه؟ عشان ما يطالعه نايم. قال العلم أن الله ما ذكر العلة حتى تعلم أنها لا تحصل علم. قال لك انتبه نومهم مع بعض وهم عمر 10 سنوات بنت ولد، يمكن البنت تنكشف ساقها ولا تنكشف ركبتها والولد صغير يطالع. طيب ما بعد بلغ؟ شفنا قاعدين ندفع الثمن الآن يوم خالفنا النص. شوف الآن صاروا غيروا بالله والله في مواطن قسم بالله كنا سمعت في أمريكا يهتز قلبة من قضايا المحارم وعلاقات المحارم. الآن أقسم بالله صرنا سمعها هنا والقلب يكاد يتقطر يتقطر. ما يعني كيف ليش حرم النبي عليه الصلاة ليش قال فرقوا بينه في المضاجع؟ هذا يبقى شأنه العلماء أن لا يسركون لوحدهم لازم يتعبون قدامك ويحطم غير العالم. طيب هذا المبعد بلغوا يكفيك شرع أن تطبق نص النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ستدفع ثمن هذا كله. ليش ما يجي والطفل طبعا لن تقيم الحياة في الناس حتى تقيمها في نفسك. فما يصبح الأم والأب عندهم قلة حياة ويبغون عيالهم يسيرون حياة المناظر الشيء اللي يعطيه المناظر اللي يشوفونها يا شيخ أنت تخليهم قاعدين يشوفون أنت تعودهم يا أما على الحياة الأفلام والفضائيات والأشياء والمسكرات والإنترنت وغيرها. هذه القضية فيها جزاء عظيم وفيها عقوبة عظيمة. الجزاء العظيم ألحقنا بهم ذريتهم وما أتلفناهم من عملهم من شيء. والثانية قال الله عز وجل وقفوهم إنهم تحشرون الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله من الشهوات والأهواء وفمادوهم يا أصحاب الجحيم وتفوهم إنهم مسؤولون. تسأل عن خيانة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ففي كم من الأواحي تحتفل في قضية دمس بنك الحجاب عمرها 5 سنوات 6 سنوات الآن قضايا شائقين يتعرضون بناتنا وأولادنا والعياذ بالله في يعني تظن البنت في عين أمها صغيرة وتبغى وتبقى في عين الشيخ. اسمح لي قضية أيضا أخرى وهي فيما يتعلق أيضا يعني نسميه صح تعرف في دول الخليج الآن ما من يزورنا من الوافدين والغربيين وغيرهم والذين هذا تجدهم يعني بعض ملابسهم إلا ما قل كلها فاضحة قصة أنهم يلبسون أمراض في السيتي سنتر أو في بعض الأماكن التجارية وقصة على ذلك في الأعمال بالأسواق أعمال الوافدة أيضا سواء كرجال أو نساء تجدهم بملابس أيضا فيها نوع من كيف يمكن لنا يعني أن ننقل لهم هذه الصورة وما هي الوسائل التي يمكن من خلالها أن يعني ينبهوا مثل هؤلاء الذين يزورون بلادنا بشكل أو بآخر بأهمية عاداتنا ولباسنا وتقاليدنا بل حتى هي ديننا الذي شرع الله لنا في هذا الجانب توجيهكم. أعظم أمر أن تقيم أنت الحياة في نفسك لأن يعني خصمك وعدوك إذا رأك أنت تقلد عليه مستحيل يقلد عليك. لكن إذا رأك أنت ثابت على قيمك هو يبدأ يسأل عن الإسلام يسأل ليش محجبات ويبدأ الآن الحوار في قضية أن هذه جوهرة غالية. لو أعطيت الشيخ الآن تفاحة مقشرة كذا بحالها طبعها وتفاحة بقشرتها وش تأخذ تأخذ قشرتها لأن هذه خلاص طارت عرضة البكتيريا والعرضة يكفي يعني أعظم خسران من أن نسقط من عين الله سبحانه وتعالى. يعني الله جل جعلها الحياة في المنزل العظيمة ثم نسقط من عين الله سبحانه وتعالى في القضية. وبدأ ما نعكس عن الإسلام صورة أنت أخي الغالي ما تمثل نفسك وأنت أخوي الغالي ما تمثل نفسك أنت تمثل دين رب العالمين. فلا تجعل الأعداء يفرحون إذا رأوك فدخلت في هذا الحياة. نعم. يا جماعة والله العظيم كل ما عظم الله سبحانه وتعالى في القلب كل ما عظمت أوامره قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وخالف الأخرى وذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له هو الكسبان. فنحن لا نخسر العلاقة مع رب العالمين بهالقضايا. طيب هنا فيما يتعلق ببعض يعني النصائح التي تكون في بعض المجمعات وبعض الأماكن العامة ومدارس الجامعات تجد بعض الناس من يسكت على مثل المواقف التي ينتزع فيها الحياة أو فيها منكر وباطل بشكل أو بآخر وما صوت تغييره. يعني إما ترى مناظر في الجامعات ما صوت تغييره الواقع يفرض علينا ذلك في هذا الجانب يقول استحيت ما صوت أن نغير هذا الجانب. هذا مو بحياة هذا خادم مو بحياة هذا مرغلة. الحياة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياة وأشد من العذراء أشد حياة من العذراء ومع ذلك كان إذا رأى منكر لم يقم له أحد تقول عائشة رضي الله عنها. أما قضية التغيير إيش اللي يمنع يا أختي الغالية تروحين للسوق معك 10 شريط 20 شريط وكل ما شفتي واحدة تفضلي يا أختي هدية تفضلي يا أختي هدية كتيب مطوية وتصيرين أنت الآن دخلتي وأنت في عين الله مرتفعة وطلعتي وأنت أثقل ميزان وأرفع درجة عند رب العالمين. إيش اللي يمنعني يا شيخ عائض الله وأنا وياك طالحين الآن بسياراتنا يكون عندي يا أخي جزء أخي طعم من طرف الشهر 100 شريط كتب 100 ريال 150 ريال وأبدأ أوزع يا أخي يصير في طول السنة وزعت 1200 شريط بفضل من رب العالمين عند الإشارة في جامعة في الفصل في القاعة في السوق في أي مكان. إيش اللي يمنع بعض الأخوات قد أظنها شيطان تلبس جلد ها وحط حجاب على رأسها إشارة هذا وتظن أنها محجبة الآن طبعا ما عاد بدلتها ترى سواء الضيق وهال الأوراق المغلظة اللي طالعة قدام الناس وما تمر عند واحد إلا يقعد يلتفت ويقعد طالع فيها وتحمل أوزارة قال الله عجل ليحملوا أوزارهم يوم كاملة يوم القيامة، بس إنما يحمل أوزارنا، لا، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يتجمعون عليها على العالم يوم القيامة يبغون حقهم. ها تقول ما أعرفهم، قال الله قلنا لك القرآن بغير علم، أنت ماشي بالسوق وكل العالم اللي شافوك وكل واحد نظر وكل واحد تعرض لمعصية الله وكل واحد فكر يعصي رب العالمين يوم شافك وخربت عليه صلاته، شو تسألين عنه؟ طيب هذا الشيخ لو أظن في من يعني بعض البنات الآن وخصوصا الفتيات يأخذون قدوات لهم من الغرب في أشكالهم وفي لباسهم وخصوصا ذلك، فيعيش تجدها عندما تصل عمرها 14-15 سنة تضع مثل الجذلة وتكشف الرأس وتضيق الثوب وخصوصا ذلك، ما مصير هؤلاء الذين يقلدون؟ ما توجيهكم لهم؟ ما هم القدوات الذين ينبغي أن تدعوهم من خلال ما ذكرت آنفا في هذه الحلقة؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تركن الذين ظلموا، بس مجرد الركون مو طاعه، ولا تركنوا الى الذين ظلموا، شو يصير بعدها؟ جاب حرف الفاء طاء فوريه، فتمسكم النار، بس مجرد الركون. اجل وين قول نجعي بكل صلاه نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الا صراط الغير من هم المغضوب عليهم والضالين، ونقعد نقلدهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، يحشر الناس تشوف أخواته اللي كانوا معه بالكلية يحشرون مع محمد عليه الصلاة والسلام، ويتحشر مع اليهود النصارى اللي كانت تقلدهم. يعني هذا الدين ما رب يعني ما منعنا يا جماعة، لن نفلح والله العظيم ولن نذوق طعم لسعادة ولن نذوق طعم للحياة حتى نمتثل كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. يا جماعة مثل ما قلت الشيخ القضية هي قضية أنه يقلد، كل واحد يقلد من يحب ومن يعظم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحشر المرء مع من أحب، مع من أحب، ما يصلح أقول أنا بحشر مع مايكل جاكسون ولا ستيفن سيغال ولا إلفيس بروسلي ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجتمعون مع بعض، لكن من أقلد أنا؟ ستحشر مع من تقلد. فأخي الغالي وأختي الغالية يكفينا شرف أن الحياة لا يأتي إلا بخير، ويكفينا شرف أن الله سبحانه وتعالى يقول حياء خير كله، ويكفينا شرف من رفعهم الله عن جد بس بأجل الحياة، يعني تبغين الخير من جميع أطرافه والله لن تحصل عليه إلا برضا الله رضي الله عنهم ورضوان، وإلا فنتعب كثيرا وإن نحصل على شيء. نحصل على الشيخ ونفعل الله بالدنيا والآخرة. وهذا الشيخ الدكتور عبد الحسن بن محمد الأحمد، شكرا لكم على ما قدمتم في هذه الحلقة المباركة، صلى الله عليكم مباركين في الدنيا والآخرة. أعزائي المستمعين والسميعات، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماءه حياؤك، تحفظ عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. إلى نلقاكم في حلقة قادمة من سبيل النجاة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.